زواج البدلة، أي واحد يريد أن يتزوج يعطي أخته أو بنته لشخص آخر يعطيه هو أخته أو بنته في مقابل ذلك، هل هذا يجوز في شرع الله؟ الجواب: من الشائع في كثير من الجهات أن الشخص إذا كانت عنده بنت له أو أخت أو قريبة له عليها ولاية فإنه لا يزوجها إلا بشرط أن يعطى بدل عنها، فيزوج ابنته على شخص ليزوجه ذلك الشخص ابنته أو أخته أو المرأة التي هو ولي عليها، ويكون في ذلك إجبار لكل واحدة من المرأتين، وقد لا يكون هناك مهر أصلا، وقد يكون المهر قليلا، فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لا شغار في الإسلام، وهذا شغار فهو منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي التحريم. لكن إذا كان عند الرجل مثلا بنت أو أخت زوجها على شخص آخر وبعد انتهاء الزواج خطب منه ابنته أو أخته وتزوجها، فإن هذا ليس من هذا الباب. وكذلك إذا حصل التراضي بين كل واحدة من المرأتين مع وليها ومع الزوج الذي يريد أن يتزوجها، إذا حصل التراضي بينهما وحصل مهر المثلي، فحينئذ ليس في ذلك شيء. فالمقصود أنه إذا حصل إلزام لكل واحدة من المرأتين وأن كل واحد من الوليين لا يزوج الآخر إلا إذا زوجه، ففي هذه الحال لا يجوز ذلك، وبالله التوفيق.